حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وفصيله من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، كانوا يصبحون وفي اعينهم اثار ليل مضى، باتوا فيه سجدا لله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم، كانوا إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم أما بعد يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه الجمعة آخر جمعة في هذا العام، إن هذا اليوم لعله آخر يوم من أيام هذا العام، سوف يطوى بساطه وسوف يغلق كتابه ويرفع، وسوف يشهد على كل عامل بما عمل، سوف يشهد للمحسن بإحسانه ويشهد على المسيء بإساءته وتحريطه. ليس يا قوم يستوي سعي بال ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، سيقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. ما بين عام نودعه وعام نستقبله وقفة للمحاسبة وللتأمل. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل. إن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، إن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إننا لم نخلق عبثا ولم نترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا وربي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا وربي، لن يترك سدى، لم يخلق عبثا ولن يترك سدى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن العبادة ليست ركعات وتسبيحات فحسب، إن العبادة اسم جامع شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله جل وعلا أعذر إلى عبده الذي أوصله إلى السستين. إن الله جل وعلا يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إن أهل العلم يقولون هذا فيما أخره الله إلى السستين، لم يبق له من عذر وقد بلغ هذه المرحلة من العمر. ابن ستين صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام. أعذر الله إلى عبد أخر أجله حتى بلغ إلى الستين. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أفناه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل فيه، عن عمره فيما أفناه، فيما أفنيت عمرك يا عبد الله. إن الله جل وعلا كما سبق لم يخلقك عبثا ولم يتركك سدى. إن الله جل وعلا خلقك لغاية مقدسة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني فهل حققت مقصود خلقك وحققت عبوديتك لله عز وجل؟ عمره فيما أفناه، أفنيته في البطالة، أفنيته في اللهو، أفنيته في العبث. نعمتان مذكور فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. إذا أردت أن تعرف من الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر إلى منزلة الله في قلبك. إن عظمته ووقرته جل جلاله، إن وقفت حيث أوقفك، إن انتهيت حيث انتهاك، إذا لم يفتقدك ربك حيث أمرك، إذا لم يجدك ربك حيث نهاك، فهذه آية على كرامتك على ربك بإذن الله. إن الكرامة لزوم الاستقامة. ما أكرم الله عبدا من عباده بمثل أن يلهمه الرشد، أن يؤتي نفسه هداها وأن يلهمها تقواها، أن يلهمه رشدا، أن يحمله في أحمد الأمور عنده، أن يأخذ بناصيته إليه أخذ الكرام عليه، أن يرده إليه ردا جميلا. عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أفناه. يعني هذه المرحلة المتوقدة والمتوحدة مرحلة العطاء ومرحلة الإبداع ومرحلة الإنجاز. هل أنفقها فيما يرضي ربه عز وجل؟ هل أنفقها في عمل صالح يتركه وراءه؟ يعني هل أنفقها فيما يبني به أمته، فيما يدخر به لآخرته؟ إن الشباب يذبل، إن العمر يجري، إن الأيام تطوى، إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يبني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الرزق والخسران بالعمل. يا غافل القلب والأيام تنصرف، وكل يوم مضى فالعمر ينهدم. جاهدت ربك بالعصيان يا أسفا، ظلمت نفسك فيما كنت تجتنب. إن كان غرك أن أصبحت ذا نعم فلتتق الله فقد زادت النعم. إن كنت غرك أن قد صرت مقتدرا فاعلم بأن القوى بالموت تنهزم. أو كنت صاحب جاه قد تدل به أقصد تساوى هنا المخدوم والخدم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفق. كل درهم دخل إلى جيبه، كل درهم دخل إلى بيته، سوف توقف بين يدي ربك وتسأل عنه: من أين وفيما، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. من أين اكتسبت؟ هل اكتسبته من حلال؟ هل اكتسبته من أمر مباح مشروع؟ أن تلكه من مكاسب محرمة من الخبائث من غصب ونهب وسلب وربا وغيرها كمحرمات مما حرمه الله عز وجل. إنما يعرف ورع الرجل بالدرهم والدينار. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب له. عندما سأل سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله له أن يجعله مستجاب الدعوة فقال أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. المال إنما الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجلوا في الطلب من أين اكتسب وفيما أنفق. لا تنفق درهما في معصية الله عز وجل، لا تبالغ الله بنعمه، لا تحارب الله بما أعطاك إياه، لا تحارب الله بنعمه التي أجزلها عليك وأسلمها عليك ظاهرة وباطنة. تذكر جميلي من خلقتك نطفة ولا تنس تدبيري وأبصية الحشر وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. ثم عن علمك ماذا عنك؟ إن العلم علمان، علم على اللسان وهذا حجة الله على العباد، وعلم في الجنان وهذا هو العلم النافع الذي ينفع أصحابه يوم القيامة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم النافع الذي يورث خشية من الله عز وجل، الذي يورث مخافتك من ربك جل جلاله، الذي يحملك على أن تكون ذاكر لربك دائما في عسرك ويسرك ومنشرك ومكراهك. نعم، وعن علمه ماذا عملك؟ يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، العام الهجري إنما يسوقنا إلى الحديث قليلا عن الهجرة. الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إن الهجرة أنواع أيها الأحبة الكرام، أولها أن تهجر دار الكفر إلى دار الإيمان، أن تهجر الفسقة والفجرة والأشرار إلى الصالحين الأخيار من عباد الله، أن تهجر السيئات والزلات والفسوق والعصيان إلى الأعمال الصالحات إلى الباقيات الصالحات، أن تهجر دار الكفر إلى الإيمان، والمقصود دار الكفر التي عجزت فيها عن إظهار دينك، التي تخشى فيها أن تفتن في دينك. العطاء ابن أبي رباح يقول دخلتنا عمير ابن عبيد على أم المؤمنين عائشة فأخذ يسألها عن الهجرة، قالوا لا هجرة اليوم، إنما كانت الهجرة من الله ورسوله عندما كان مفتن المرء في دينه. أما اليوم وقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء. يعني هذا أثر يرويه البخاري في صحيحه. أما اليوم وقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء. لكن الشرط في هذا أن تكون قادرا على إظهار دينك آمنا من الفتنة فيه. أما إذا صعدت عن ذلك إلى حيل بينك وبين عبادة ربك عز وجل، إلى حيل بينك وبين إقامة فرائض الدين العلمية، الذي تعين عليك أن ترحل من هذه الدار. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إن أرض الله واسعة إن لك متقلب فيها تستطيع أن تجد مكانا تعبد الله فيه عز وجل. إنما نستضعف وحيدا بينه وبين إقامة شعائر دينه وفرائضه فإنه مسؤول أمام الله جل وعلا عن التحول من هذا المكان إلى مكان آخر. إن ربي جل وعلا يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، اعتبروا بالاستضعاف، كنا خائفين، كنا غريبين. يعتين لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. المسألة مناطها القدرة على إمهار الدين أو العجز عن ذلك. المسألة مناطها الأمن من الفتنة في الدين أو الخشية من أن تفتن أنت أو من جعلهم الله تحت ولايتك من ذرية الضعفاء. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الهجرة من هذه الأماكن التي يستضعف فيها المرء إنما هي سنة خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم، وقال إني ذاهب إلى ربي فيهديني. نعم، فهاجر بعض ذريته إلى الأرض المقدسة حيث المسجد الأقصى، ثم هاجر بعضها إلى مكة حيث البيت الحرام. إنها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هاجر أصحابه إلى الحبشة بإذنه وعلمه مرتين، وهو صامد صامد ينتظر أمر الله به. يعني وهو يقول رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلى أن أذن له في الهجرة إلى المدينة، فكانت الهجرة إليه من بداية الأمر فرضا عينيا أن يهاجر المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندما فتحت مكة وألقى الأمن بجيرانه في الأرض كلها، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفذتم فانفروا. أن تهجر الأشرار والفسقة والفجرة إلى الصالحين الأخيار، هذه هجرة مشروعة، واهجرهم هجرا جميلا. يعني وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله يجرى المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم يقول ربي جل جلاله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الفكرة أن تهجر السيئات والفواحش وما نهى الله تعالى عنه، أن تهجر الباطل والفسوق والعصيان والبدع والمحدثات، أن تهجرها إلى نقاء السنة وإلى صفاء الطاعة والاستقامة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وسوف تبقى الهجرة باقية ما بقيت التوبة، وسوف تبقى التوبة باقية حتى تطلع الشمس من مغربها. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن في قضاء الأيام عبرة، إن في كفر السنين والأعوام موعظة لمن أراد أن يتعظ ولمن أراد أن يتشف. تزود من التقوى فإنك لا تدري. إذا جن ليل هل تبيت إلى الفتن؟ تزود من التقوى فإنك لا تدري. إذا جن ليل هل تبيت إلى الفتن؟ فكم من فتن يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فكم من فتن يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. العيش نوم، العيش نوم والمنية لقطة، والمرض بينهما خيال ثاني. أنا في الوجود وديعة وغدر سأمضي عابرا في رحلتي، أنا ما مددت يدا لغيرك سيدي، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تقارب الله إن شاء الله تقارب الله إن شاء الله تقارب الله إن شاء الله تقارب الله إن شاء الله. The Sheikh was reminded us that this Friday could be the last Friday, or it is the last Friday of this Islamic year. And today could be the last day of this Islamic calendar year. And with this end of this year, all the problems for our deeds, of everything that we have provided for ourselves, will be folded. And then it will be kept safe until the day of judgment. And then at the day of judgment, we will see what we have achieved. If we did good, we will see the goodness that we have done. And if we did bad, we will see how bad we did. And there is a big difference between those who provided for themselves for that day to the year after, and for those who wasted that whole year playing and forgot to put good deeds in their files. We have to put ourselves accountable. We have to look at the previous year. What have we accomplished? What have we done? What did we provide in our files? And to look forward for the future year. What have we prepared to put in that year? What have we tried? We are trying to do and achieve in this next year. Umar ibn al-Khattab used to tell us, weigh your deeds before it's weighed on you. Put yourself accountable before you are held accountable for all your deeds, and increase in the goodness and the good deeds. Allah told us, do you think that you were born out of pain, with no accountability? Indeed, no. Allah has created for a higher purpose, which is to worship Him. And the Shaykh said, worship Allah is not only by performing the prayers or doing fasting or all these beautiful things. It's beyond that. It's doing everything that pleases Allah from everything that we say and everything that we do. It's very important we combine both of those, what we say and what we do. What we do it in secret and what we do it publicly and exclusively to the people. And the Prophet ﷺ told us to take care of five things before we die. And he mentioned our age. Our age that Allah has given us. What did we use it for? What did we accomplish in it? Our youth. How did we spend it? Our money. What did we get from? And what did we spend it on? Our knowledge. How did we gain this knowledge? And how did we, what did we use with this knowledge? And the first thing that we know about the age, our life, our lifespan, the time that Allah has given us. What did we do this time? How did we utilize it? Did we spend it in being obedient to Allah Azza wa Jal? Did we perform the things that He made of good will on us? Or did we just keep playing and forgetting about it? And be unaware of this time that is given to us, this opportunity. The Prophet ﷺ said, there's two things, two gifts from Allah, two favors from Allah that a lot of people are unaware of their importance. Your health and the time. What did we achieve with our health when Allah has given us the health? What did we do with our time that we have, that free time that we have? Did we really waste it? Or did we use it in the obedience of Allah Azza wa Jalla? The Shaykh said, if you want to know what's your status toward Allah Azza wa Jalla, look, what do you do? Are you performing the obligatory things He ordered you to do? Are you staying away from the things that He forbid you from going to? Are you doing the things that He told you to do? And the second thing, your youth. When a person in his youthful years, he's very energetic. He's full of ideas, full of enthusiasm, looking for the future, powerful, and all of that stuff. But then, how did he use that energy? This youth, did they use it in obeying Allah, or did they use it in doing corruption to the society, to themselves? And if you are a young person, look around you. No one stays young forever. The day passes by very quickly. You you bring young age to do something that you know benefits you in the hereafter. Don't say, I will do it later. Do it now while you're still strong, while you're still energetic, while you still have the age, you still have the power that Allah has granted you. And then the wealth or the money. Where did we gain from? How did we gain this money? Is it from halal sources, permissible sources? From something that Allah told us that we can? Or is it from something that Allah has forbidden? And at the same time, how did we use it? How did we spend it? Yes, it is the money that we gained, we accumulated. But how did we spend it? Did we spend it in halal? Or did we spend it in something Allah is not happy with? The Prophet ﷺ told us an example of a man who prolonged his travel. And you know that travelers always have supplication to Allah that would be answered. And this man goes on a long journey. His nose is dirty, he's wasted, you know, the condition of a person who's been traveling for a long time. And he raised his hand to Allah and asked Allah that all the food that he ate, all the clothes that he would wear, is all from impermissible sources, from the places that Allah has forbidden. So how could Allah answer and give him and grant him what he's asking for? Jibreel alayhi salam said in the hadith that no soul would die before it's fulfilled its age and everything Allah has written for it. So take care of your time and where do you gain your wealth and how you spend it. Spend it in the halal sources so you'll be happy at the day of judgment, and don't put it in something that you'll be regretful for at the day of judgment. Then the Shaykh talked about the knowledge. The beneficial knowledge that you hear and listen to. The Islamic knowledge. The knowledge that you gain. How did you implement that knowledge? Is it just, I know that this is something good, or did you implement it in your life? Did you do good with it? Did you teach it to others? And the Shaykh is saying, this year, this Hijri year, is passing by. And every time we remember the Islamic calendar, we remember that it is set on migration from Mecca to Medina. This important journey that it cannot be performed again. But the migration is to migrate from disbelief to the faith. To stay away from the places that has disbelief and to go to the places that is worship of Allah and there is belief in Allah. And also to migrate from doing the sins or and the things that displeases Allah and do the good deeds that pleases Allah. And do not say, I'm weak, I have no excuse. That's not an excuse that Allah will accept, as He mentioned in the Quran, that Allah's earth is wide and vast. If you travel to another place, if you are oppressed in one place, you can go to another place and worship Allah Azza wa Jalla. The condition here is that you'll be able to show, to practice your religion. You'll be able to worship Allah Azza wa Jalla and not to be oppressed because of that. Only when you're oppressed, then you're demanded to leave and go to another place where you can perform that, where you can worship Allah Azza wa Jalla. And remember, the migration started with Ibrahim alayhi salam. When he migrated with his family, some to Palestine, and some he took him to Mecca in the desert, only to establish to be able to worship Allah Azza wa Jalla, because he was in the land of those who are oppressors. And then the sunnah of the Prophet, when he ordered his companions to go to Al-Habasha and migrated there, and then asked Allah's victory, and then Allah commanded him to migrate to Al-Madinah. This great journey that we learned a lot of lessons from it. And we need to think about the sign of what happened, so we could learn lessons and we could implement it in our lives. The main thing that we need to do nowadays is to stay away from sins, from committing sins, from anything that Allah has forbid, and to rush into that and doing good and doing goodness to ourselves and those around us. In the repetition of the years, when we see one day goes that pass by, and a week passes by, a month passes by, a year passes by, we need to learn that we're not going to live forever. Look around you. Those who were here yesterday are not here with us today. Tomorrow, we will not be here with others who are here. Take care of the time before it's too late. Jesus advising us. This is our opportunity to provide for ourselves. This is our golden opportunity to do business to ourselves while we still breathe. Because we don't know whether we can live to the next prayer or to the next day. In conclusion, we ask Allah to accept from us and to fill our next year with the goodness. And after that prayer, we ask you if you can stay with us just for a few minutes, inshallah, that we would like to help each other, inshallah, to accept some of our debt that we have in this message given that time. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن إخوانكم يستنبلونكم في أعقاب صلاة المنافذ دقائق معدودة من أجل أن تسهموا في غطاء دين الحامل على المسجد أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم الرشد وأن يحمينا وإياكم في كل ما يحبه ويرضاه ربنا عز وجل اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحوم به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله رؤيه منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بنور وجهك الذي اضاء به الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان تنصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك باعدائك واعدائهم فانهم لا يعجزون اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك انك نعم المولى ونعم النصير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا ضرا الا هديته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا مدينا الا قضيت دينه يا رب العالمين اللهم ولا مكروبا الا فرجت قوته اللهم ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك امر ولنا فيها فلاح الا اعنتنا على قضائها ويسقطتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات امين امين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم رحمه الله تقدموا الى الامام تصبحوا مجالا لغلب الله الله تقدموا تقاربوا جدا تقاربوا تضاموا افسحوا لاخوانكم بارك الله فيكم افسحوا لاخوانكم واللي من خايف ابتدت هناك بروايات الداخل واللي من خايف تقدموا بارك الله فيكم تقدموا

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا قطعت إن شاء الله أخوانا هذه نهاية هذا العام وأستقبال العام الآخر، فعلى نفسها بشيء يعني خير من أمر الله عز وجل. أنا مستعد لأي إن شاء الله عند مجال وقت من يبيه. So I ask you just 5 minutes, maybe or less, إن شاء الله سوف يتصل وعلى رسولكم لو سمحتم تفضلوا بالجلوس وأجلوا صلاة السنة لدقائق فقط. Please delay your sunnah prayer for just a few minutes. السلام عليكم جميعا. كمان مرة حدا سمعني السلام عليكم جميعا. جزاكم الله خير. إخواني المساجد في بلاد الافتراض هي أماكن للعبادة وطاعات للدراسة وملاعب لفتياننا ورياض لنسائنا وأطفالنا. وهذا المسجد بحمد الله عندما شهد بهمتكم وكرمكم وجودكم في الساحة المقابلة إخواني سيكون واحد من أكبر المساجد في الولايات المتحدة، سيتسع لأكثر من 3,000 شخص، سيكون فيه قاعات للصلاة وملاعب للأولاد ومحطة إذاعية وتلفزيونية ومكتبة عامة وعيادات لمرضانا. فساهموا معنا بارك الله فيكم في إنشاء مسجدكم. إخواني الأحباء، من يتصدق القائمة ويرفع الراية ب5,000 دولار؟ الشيخ الزكري إن شاء الله يعني تدري إن شاء الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. مصطفى الفاتن ما شاء الله. الأخ يرفع الراية في صدر المقدمة ب5,000. هل من أحد يلتف حول الراية ب5,000 أخرى إخواني؟5,000 أخرى إخواني لمسجدكم. ابني لنفسك بيتا في الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حطم على بناء المساجد ولو كمصحف قطاع. لا أحد إخواني يصلي في مصحف القطاع، ولكن هذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم لأن نبني المساجد، لأننا نؤجر على ذلك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. 5,000 أخرى إخواني، 5,000 أخرى إخواني. ابني لنفسك بيتا بالجنة. من يساهم إخواني في 5,000 أخرى؟ الأخوات يساعدون كذلك. إخواني، من يبني لوالدين بيتا بالجنة ب2,000 دولارات؟ من الذي رفع يده ب2,000 إخواني؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم. ابني لوالديك بيتا في الجنة ب1,000 دولار عن كل واحد. $2,000 or $1,000. إن شاء الله for the sake of Allah عز وجل. الله يجزاك خير يا شيخ إن شاء الله. جزاكم الله خير إن شاء الله. هذا باب نتنافس فيه إن شاء الله. هذا آخر يوم استنى عسى الله عز وجل أن يكفي هذا العام بشيء يرضاه إن شاء الله تعالى. الله يجزاك خير. لأن ما شاء الله كنت بسير وصفت ذات ويكي إيزول إن شاء الله. anybody would like to donate $1,000 إن شاء الله؟ $1,000 إخواني، من أحب أن يتبرع لمسجده ب$1,000 فقط. ابني لنفسك بيتا في الجنة ب$1,000. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. صلى الله عليه ب$1,000، بارك الله فيكم. اخواني تبرعوا لمسجدكم، من يتبرع لمسجدي بألف دولار؟ هذا المسجد سيكون واحد من اكبر المساجد في المدينه وفي الولايات المتحده. تبرعوا لمسجدكم اخواني بألف دولار فقط. من يتبرع لمسجده ب 500 اخواني؟ 500 دولار فقط. اخواني 500 دولار فقط. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يجزيك على ذلك. إخواني تبرعوا لمسجدكم ب500 دولار، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، جزاك الله خير، بارك الله فيك، في الله يوفقك، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير. إخواني من يتبرع لمسجدي ب500 دولار؟ جزاك الله خير، بارك الله فيكم. من يتبرع لمسجده؟ هذا بألف دولار، جزاكم الله خير. هذا الشاب ما شاء الله تعالى رفع الراية بألف دولار، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. إخواني جزاكم الله خيرا جميعا. لا تخرج ان شاء الله اخواني، اليوم طبعا شيء ان شاء الله مستنزف او في الكنسات، سواء اليوم او غدا او اليوم ان شاء الله، حسب الله يتقبل منهم طبعا ما يحضر. وفي المصري يستلقوا الصمت في مثل ان شاء الله عز وجل والتسلسل، يكتبوا الكريدت كارد او توداي او تمورو ان شاء الله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اخواني من اراد ان يتبرع يرجع الشيخ ان شاء الله فيما بعد، جزاكم الله خير وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. السلام عليكم. Thank you.